بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين ومن عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكمل أحبتي الكلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توقفنا في درس الأمس عند ذكر أحداث غزوة بدر الكبرى التي سماها الله عز وجل بيوم الفرقان، وذكرنا الانتصار الكبير الذي من الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. بعد هذه الغزوة قلنا قتل من المسلمين 14 رجلا، قتل من المشركين 70، أسر 70، وقع الخلاف عندما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يصنع في هؤلاء 70 الأسرى، فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أشار عليه بالفدية أن يأخذ الفداء، وأشار عليه عمر بأن يقتلوا، أن يأخذ كل مسلم قريبه من المشركين من الأسرى فيضرب عنقه. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه له وجهة في ذلك، وهي أن الدولة إلى الآن تحتاج إلى إعانة مادية وإلى أموال، فنفتديهم ونستفيد بهذه الأموال، ولعل الله تبارك وتعالى يمن عليهم فيسلموا بعد ذلك، وهم لا شك أننا بيننا وبينهم النسب والرحم. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت وجهة نظره مبنية حتى تصل رسالة إلى المشركين أن المسلمين لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يداهنون ولا يجاملون، بدليل أننا قتلنا هؤلاء وإن كانوا من أقربائنا. كل له يعني رأيه. اختار النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر، مال إلى رأي أبي بكر، لأنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلوات الله وسلامه عليه. فأخذ من الأسرى الفداء، منهم من أخذ منه 4000، منهم من أخذ منهم 3000، منهم من أخذ منهم 1000 درهم، كل على حسب منزلته ومكانته في قومه، ومن كان منهم يستطيع القراءة والكتابة جعل فداءه أن يعلم 10 من غلمان المسلمين. فداؤك أن تعلم 10 من الغلمان القراءة والكتابة، ثم يطلق سراحك دون أن تدفع مالا. وفي هذا الموقف أيضا إشارة وفائدة إلى أهمية العلم والعلماء والتعليم. أمتنا ليست أمة الجهل. أول كلمة أنزلت من السماء اقرأ، أمة العلم والمعرفة والقراءة والحضارة، وهذا دليل أنه قال من استطاع أن يعلم فليعلم 10 من غلمان المسلمين يطلق سراحه. والقسم الثالث، إذا قسم أخذ منهم الفداء المال على حسب مكانته في قومه، قسم من كان يقرأ ويكتب يعلم 10 من الولد من غلمان المسلمين ثم يطلق سراحه، القسم الثالث من عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإما منا بعد وإما فداء كما قال الله تبارك وتعالى حتى تضع الحرب أوزارها، فمن عليهم. وهذا من صلاحيات القائد، أن يضرب العنق، أن يأخذ الفداء، أن يمن لمصلحة يراها هو، فمن عليهم أطلق عددا منهم دون فدية ودون أي مقابل. طبعا لا شك أن أهالي الأسرى من المشركين تسابقوا في دفع الفدية لاستطلاق أبنائهم، وكان من جملة من أرسل الفدية لأسيره زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في مكة لم تهاجر، وكانت زوجا لأبي العاص، كان مشركا وأسر، فأرسلت زينب لتفتدي زوجها رضي الله عنها، أرسلت قلادة لها، وهذه القلادة أخذتها من أمها خديجة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة رق لخديجة، رق لحالها، وتذكر تلك المرأة المباركة، فاستأذن أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يمنوا على أبي العاص، يعني لا يأخذوا منه شيئا، تأذنوا، فأذن أصحابه رضي الله تعالى عنهم كرامة ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق أبا العاص وأعطاه هذه القلادة أن يرجعها مرة أخرى لابنته، واشترط عليه شرطا أن يرسلها إليهم لأنه مشرك وهي مسلمة رضي الله تعالى عنها. وفعلا وفى أبو العاص بهذا الشرط، عندما رجع فالقلادة لزينب ثم جعلها تهاجر وأوصلها معززة مكرمة إلى المدينة النبوية. أيضا من الأمور التي تذكر بعد غزوة بدر، قبل أن نأتي للموضوع الرئيسي في هذا اللقاء، نسأل الله أن ييسر في الوقت وأن لا أطيل عليكم وأتكلم عن غزوة أحد. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة توفيت ابنته رقية، وكانت رقية زوجا لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت قبل خروجهم إلى بدر، وقلنا كانت للقافلة في البداية ثم انقلب الأمر إلى غزو وإلى قتال، أراد عثمان أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زوجه رقية كانت تشتكي، كانت مريضة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يبقى معها ليمرضها وليبقى إلى جانبها، وضرب له بسهم كأنه حضر معهم هذه الغزوة. إذن عثمان، لأن هذا مما يشغب به المبتدعة، يقولون أن عثمان تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف ليس بإرادته، وتخلف امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاله ابقى في المدينة لتكون بجانب رقية رضي الله عنها. فعندما أتى صلى الله عليه وسلم، وقد كما يقول أسامة رضي الله تعالى عنه، قال أتانا الخبر، أي بشارة الفتح والنصر في بدر، حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفنت ابنته من غزوة بدر، وعندما استقرت الأمور واطمأن بها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه بابنته الأخرى أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذا رقية وأم كلثوم، رقية وأم كلثوم كانتا تحت عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزينب رضي الله عنها تحت أبي العاص، وفاطمة طبعا تحت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن المجمعين. ولذلك سمي عثمان بذي النورين، وهذه خصيصة لا نعلمها لمخلوق إلا لعثمان. لا نعلم أن رجلا أغلق بابه وأسدل ستره وخلى بابنتي لنبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذو النورين، رجل تستحي منه الملائكة، أبو عبد الله عثمان بن عفان القرشي الأموي رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد. طبعا أيضا أم كلثوم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في شعبان في سنة 90 من الهجرة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا في مناسبة سابقة أن جميع أولاده من الذكور والإناث قد توفوا قبل وفاته، إلا فاطمة توفيت بعد وفاته بستة أشهر. فعندما توفيت أم كلثوم في شعبان من السنة التاسعة من الهجرة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان: لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. من مثل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن المشركين قد ساءتهم إساءة عظيمة، ووقعت عليهم أخبار الهزيمة كالصاعقة على قلوبهم. فمنذ تلك اللحظة، لحظة رجوع فلول جيش المشركين المنهزم المنكسر الذي قتل صناديده وأسر صناديده وهم يكيدون ويتحفزون ويدبرون ويخططون للانتقام لهذا اليوم، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى لاحقا. نقف عند هذه النقطة، ننتقل إلى أجواء المدينة. لا شك أن هذا الانتصار كان دفعة معنوية للإسلام المسلمين، حتى ظهرت فرقة جديدة ما عرفها المسلمون قبل ذلك، ألا وهي فرقة المنافقين. لا وفقهم الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء المنافقون قبل غزوة بدر ما كان في منافقين، وفي المدينة ما في منافقين طبعا، في مكة ما في منافقين، لأن العلماء يقولون التناسب بين قوة الإسلام وقوة النفاق تناسب طردي، متناسب عكسي، تناسب طردي، بمعنى كلما ازداد الإسلام قوة وظهورا ازداد ظهور النفاق. لأن إذا كان الإسلام ضعيفا لماذا ينافق المنافق؟ يظهر كفرة والعياذ بالله، كما كان كفار قريش ما كان في منافقين، لأن الإسلام ضعيف ليس له شوكة، فما يخشى الكافر على نفسه. أما في المدينة وتحديدا بعد بدر، قلنا في قبل درسين أنه عندما أتى صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن جملة الأعمال التي قام بها إجراء العهود والمواثيق بينه وبين المشركين. أي مشركين؟ قلنا مشركين المدينة، ليس جميع أهل المدينة من الأوس والخزرج أسلموا، في مجموعة ما أسلمت، هذه المجموعة بعد بدر أظهرت النفاق، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر والعياذ بالله. وهذا النفاق الاعتقادي لا سبيل لمعرفته، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرفه إلا أن أخبره الله عز وجل ببعض أسماء المنافقين وليس بجميع أسمائهم، لأنه محله القلب. وما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، علينا بالظاهر، أظهر الإسلام خلاص قبلنا إسلامه ونكل سرائرهم إلى خالقهم. فهذا النفاق الاعتقادي. هناك نفاق عملي لا يخرج صاحبه من الملة، وهو الذي ذكر في حديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان. في رواية أخرى في الصحيحين قال: إذا خاصم فجر لا يذكر الله إلا قليلا، يقومون للصلاة لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. صفات للمنافقين ذكر الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فهذه الصفات نفاق عملي، ولذلك لا يحسن ما يقوله بعض الناس إذا مثلا وجدوا كذبا من مسلم يقولون فلان منافق، أعوذ بالله، لا تطلق هذا الإطلاق يا أخي، قل فلان فيه صفة من صفات المنافقين. تنصح أخاك إذا كان ممن يعد فيخلف أو يخون أو يتأخر عن الصلاة أو الصفات المذكورة للمنافقين، أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم جميعها، يقول انتبه يا أخي هذه ترى صفة من صفات المنافقين، لكن لا تقول له أنت منافق، أنت منافق تكون أشد من قولك أنت كافر، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لذلك لينتبه لهذا أيها الإخوة والأخوات. فظهر النفاق في المدينة، وكان الذي تولى كبره وزعامة النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، هذا الخبيث المنافق، وذلك لأن الحسد والحقد والضغينة أكلت قلبه أكلا، لأن قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان الناس يشتغلون في إعداد تاج الملك له، فهو سيد من سادات الخزرج، وكان الناس يتهيئون لجعله ملكا على مدينتهم. فهو يرى من وجهة نظره العفنة يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البساط من تحت قدمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ملكا، لو أراد ملك لأخذ الملك بمكة لأنهم عرضوا عليه كما مر معنا، إنما هي النبوة وليس الملك صلوات الله وسلامه عليه. المهم ظهر النفاق. بنو قينقاع، قلنا اليهود ثلاثة في المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة. بنو قينقاع لهم سوق، وكل قبيلة من قبائل اليهود لها حي من الأحياء، مثل مناطق، شلون هذه الصورة يعني كانت، وفي كل حي سوقهم. فبعد أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة منتصرا بفضل الله عز وجل، ذهب يعني كعادته يطوف ويدعو الناس من غير المسلمين، فدخل إلى سوق بني قينقاع فأخذ يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، فرد عليه هؤلاء الكفرة، ردوا عليه ردا قبيحا مع أن بينه وبينهم عهود ومواثيق، فقالوا له: يا محمد، ونقول صلى الله عليه وسلم، يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، نحن أهل القتال، نحن أهل الشجاعة، لا تغتر أنك قتلت وأسرت وانتصرت في معركة، قاتلت أناسا يعني ضعفاء أغمارا لا خبرة لهم في القتال. وهذا لا شك أنه ادعاء أجوف، ادعاء أجوف، كما الآن هذه الدولة، الآن دولة الصهيونية الخبيثة تدعي ادعاء أجوف، والجيش الذي لا يقهر، كل كلام فاضي، كله بسبب ضعفنا وخوارنا وخوفنا، ولو اتكلنا على الله وأعدنا العدة لسحقت هذه الدولة من على الوجود. ولنا في التاريخ القريب يعني عبر وما يؤكد ما أقول، لكن لا داعي الاستطراد الكثير. المهم قالوا هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحلم الناس وأصبر الناس وأحكم الناس، فكظم غيظه وسكت كأنه لم يسمع شيئا، صبر على هذا الكلام انصرف. ولكن هؤلاء الخبثاء الأفاعي أولاد حيات، كما ذكر عن صفة اليهود في كتاب الإنجيل، في كتاب المقدس للنصارى يصفون اليهود، يعني ينقل أن المسيح وصفهم بأنهم أفاعي أولاد حيات. تاريخ مظلم لهذا الشعب المغضوب عليه. استمروا في جرأتهم وتطاولهم على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق بني قينقاع، جلست عند الصاغة، صاغ يهودي، فألزمها أن تكشف وجهها وأن تكشف حجابها، فأبت. ثم جاء رجل آخر خفية وربط جلبابها بطرف ثوبها، جلباب على الرأس وطرف الثوب ربطه معا، فعندما قامت المرأة انكشفت سوءتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه شد ثوبها فانكشفت سوءتها، فجلس اليهود يضحكون على هذا المنظر. فصاحت المرأة، فقام رجل من المسلمين غيرة وقتل الصائغ، فما كان من اليهود في السوق إلا أن استنصروا وقتلوا هذا المسلم، فهرع قوم هذا المسلم وشبت معركة بينهم. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم ومعه السلاح وحاصر ديار بني قريظة، حاصرهم، واستمر الحصار فترة من الزمن، ثم قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم، فأعلنوا الاستسلام والنزول على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا من حصونهم، فترقاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين المستسلمين. فجاء الخبيث المنافق عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، وأخذ يتوسط ويتشفع في بني قريظة، يقول له: يا محمد، أحسن في موالي في بني قينقاع. نعم، يتوسل في بني قينقاع، قال: أحسن في موالي. وقلنا الموالي يعني الحلفاء. فكان صلى الله عليه وسلم يصرف النظر عنه، فما كان من هذا الخبيث إلا أن أدخل يديه في جيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق فيه وأصر على طلبه. فكان له يقول له صلى الله عليه وسلم: ويحك دعني، وتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أدعك، كيف تقتل 70 رجلا كانوا معي يدافعون عن الأسود والأحمر وأنا رجل أخشى الدوائر، منافق. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل شفاعة هذا الخبيث، وقال: يخرجون بأنفسهم وعيالهم ونسائهم يأمنون على أرواحهم ولا يأخذون أموالهم. وفعلا خرجوا فطردوا من المدينة النبوية إلى أذرعات الشام إلى غير رجعة، وهناك هلك غالبهم للأوبئة والأمراض التي أصابتهم. فهذه تعرف بغزوة بني قينقاع، ذكرتها على سبيل الإيجاز، وهذه وقعت في شهر شوال من السنة الثانية من الهجرة، يعني تقريبا بعد شهر من غزوة بدر. بدر وقعت في رمضان 17 من رمضان، وهذه في شوال غزوة بني قينقاع. بعد ذلك أيضا نرجع مرة أخرى إلى مكة. كما ذكرت لكم أن قريش أصابها ما أصابها من الهم والحزن، وأخذوا يعدون العدة، ولا هم لهم ولا شغل لهم إلا أن ينتقموا لكسرة موقعة بدر وأن ينتقموا لقتل بدر. أقسم أبو سفيان أن لا يمس رأسه ولا جسده ماء حتى ينال من المسلمين. فانطلق أبو سفيان ومعه نفر من فرسان قريش مكة، وأغاروا على أطراف المدينة، لم يدخلوا المدينة، أغاروا على، يعني ما أتى بجيش كبير، إنما أتى يعني بعصابة بثلة قليلة، انطلقوا وأتوا على أطراف المدينة واستطاعوا أن يقتلوا رجلين من المسلمين وحرقوا الزروع والنخل، عافوا فسادا. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأخبارهم انطلق على إثرهم. عندما علم أبو سفيان ومن معه المشركين أن المسلمين عافي إثرهم خافوا وفروا. كان معهم الميرة من الطعام والسويق ليقتاتوا منه، فوجدوا أن المسلمين يقتربون منهم وأرادوا أن يتخففوا ليستطيعوا الفرار، فألقوا السويق والطعام ليتخففوا من حمولته ليستطيعوا أن يسرعوا. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركهم، استطاعوا الفرار، ولكنهم أخذوا هذه الميرة وهذا الطعام غنيمة باردة وهذا السويق الذي ألقوه، ورجعوا إلى المدينة سالمين غانمين. ولذلك تسمى أيضا هذه الغزوة بغزوة السويق، نظرا لأنهم غنموا هذا الطعام الذي هو السويق. أيضا في جماد الآخرة من سنة 3 من الهجرة، أي تقريبا بعد دون السنة من غزوة بدر، قريش الآن وقعوا في مشكلة. يعني قلنا مرارا وتكرارا أن قريشا اقتصادها قائم على التجارة، يبيعون ويشترون في رحلتي الشتاء والصيف. الآن مشكلة، طريق قوافلهم تمر بالمدينة ولا يريدون أن يعيدوا الخطأ الفادح، فقالوا: هذه القافلة برئاسة وقيادة صفوان ابن أمية إلى الشام، قالوا: لتذهب عن طريق صحراء نجد، تدخل الصحراء تقطعها حتى تكون بعيدا عن المدينة وتذهب إلى الشام. فعلا اتجه صفوان بهذه القافلة إلى الشام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أن هذه القافلة اتجهت إلى الشام، أرسل في إثرهم سرية، أهل العلم يقولون السرية التي تكون طليعة الجيش، واصطلحوا على تسمية المعركة الموقعة أو الواقعة التي لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والغزوة التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقولون معركة مؤتة، بينما يقولون غزوة تبوك، غزوة الفتح، غزوة خيبر، غزوة أحد، غزوة بدر، لكن ما يقولون غزوة مؤتة، يقولون معركة مؤتة كما سيأتي هنا، لأن مؤتة ما شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 100 راكب من المسلمين، فأتوا وفاجأوا هذه القافلة، قافلة قريش، عند مكان في طريقهم كما قلنا إلى الشام، وهم يمرون بديار نجد، في ماء في نجد يسمى بقردة. فتفاجأت القافلة هذه بوجود هذه السرية فأحاطوهم، ففروا الرجال بمن معهم صفوان بن أمية، فروا وتركوا القافلة بما فيها غنيمة باردة للمسلمين، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انفجر كفار قريش، القضية أصبحت يعني لا تطاق بالنسبة لهم، هذا أشبه ما يكون بالحصار الاقتصادي عليهم، لا يستطيعون أن يتحركوا حركة إلا ويفاجئهم المسلمون بها وبأخذها. فلذلك عزموا على غزو المدينة مرة ثانية لكسر شوكة المسلمين وللانتصار والثأر لهزيمة بدر. فكانت غزوة أحد التي كانت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، يعني تقريبا بعد سنة من غزوة بدر. استعد المشركون لهذه الغزوة استعدادا عظيما، واستطاعوا أن يجمعوا 3000 رجل، هذا جيش كبير يعتبر، وخرجت معهم النساء يحفزن المقاتلين وينشدن الأشعار التي تبث روح الحماسة والحمية، ويذكرونهم بقتلى بدر، ويندبونهم ويدفعونهم للانتقام ولسحق المسلمين. خرج هذا الجيش بعدته وعتاده 3000 مقاتل، وقلنا هذا عدد كبير في ذلك الوقت، حتى نزلوا على مشارف جبل عينين وأحد في واد فسيح قريب من جبل، وأحد بالمناسبة هو ليس جبل واحد، هو سلسلة جبال. من ذهب إلى المدينة بعض الناس يخطئ، يذهب إلى جبل الرومات يظن هو جبل أحد، الجبل الصغير موجود إلى الآن، هذا جبل الرومات أو عينين أو عينين، هذا الجبل الذي كان عليه الرومات والتف خلفه خالد بن الوليد كما سنذكر الآن. أما جبل أحد فهو كبير، تراه يعني مقابل أو قريب لجبل الرومات، وهو سلسلة جبال، فبقربه وادي فسيح يكون مناسبا للقتال. فنزل جيش المشركين وعسكروا هناك. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخروج جيش المشركين وبنزوله في 6 من شوال من السنة 3 من الهجرة بهذا الوادي القريب من جبل أحد، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، استشارهم، أشاروا عليه بأن يبقى في المدينة وأن ينتظروا هذا الجيش ليقاتلوه، كما نقول بالتعبير المعاصر، حرب الشوارع، يكون القتال في الأزقة في الطرقات من قبل الفرسان والرجال، ويشارك النساء والصبيان من أسقف المنازل ومن أسطحها برمي الحجارة وما إلى ذلك. فكان هذا هو الرأي، التحصن بالمدينة. وفعلا كان هذا الرأي، عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وافقه رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. طبعا عبد الله بن سلول عندما وافق ليس حبا في الإسلام والمسلمين، إنما وافق لأنه يريد أن يتخلف وما يحب أن يخرج، لكن هذا أمر سيفضحه، لا بد أن يخرج، ولذلك وجد من هذا الرأي التحصن بالمدينة موافقة لهواه، حتى يندس في بيته ولا يشارك ولا يفتضح أمره على الملأ. إذن اتخذ هذا القرار، ولكن جاء بعض المسلمين وخصوصا المتحمسين منهم ممن لم يكن لهم شرف المشاركة في غزوة بدر، وغالبهم من الشباب الأقوياء أرادوا أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. وأيضا كان من جملة من دفع بهذا القول حمزة رضي الله عنه وأرضاه، أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، لأنه أبلى بلاء عظيما في غزوة بدر، فأراد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وألح عليه هو من معه من الصحابة رضي الله عنهم أن يخرجوا إليهم وأن يقارعوهم بالسيوف وأن لا يمكثوا في المدينة. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم ورضخ لهم ودخل بيته واستعد للخروج ولبس لأمته ودرعه وسيفه. في هذه الأثناء جاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير رأيه من البقاء إلى الخروج، وعلموا أن هذا التغيير كان بسبب إلحاح من بعض المسلمين خصوصا من الشباب المتحمسين، فلاماهم، يعني لام الشباب، قالوا كيف أنتم الآن يعني أجبرتم النبي صلى الله عليه وسلم، هو رأى في البداية أن يمكث، خلاص نمكث. فندم هؤلاء الشباب المتحمسين، فعندما خرج صلى الله عليه وسلم وقد لبس درعه ولأمته وأخذ سيفه، قالوا له يا رسول الله يعني لعلنا ألجأناك، لعلنا يعني أرغمناك، فإن شئت أن تمكث مكثنا معك، خلاص نسحب رأينا. فقال لهم صلى الله عليه وسلم ما كان النبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقضي الله تبارك وتعالى أمرا كان مفعولا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. خرج هذا الجيش وكان قوامه 1000 مقاتل، وخرجوا بعد أن صلوا العصر، خرجوا إلى أحد وصلوا بها، ثم عندما اقتربوا أدركتهم المغرب والعشاء فصلوا في المغرب والعشاء، ثم اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم ونام إلى بعد منتصف الليل. قام عليه الصلاة والسلام وأمر جيشه بالاستعداد ليقترب أكثر من أحد حيث معسكر المشركين. في هذه الأثناء ما استطاع عبد الله بن أبي بن سلول هذا الخبيث أن يصبر، خلاص الآن أصبحت القضية قاب قوسين أو أدنى من نشوب القتال والمعركة، وهو منافق يحب هذه الدنيا ولا يريد أن ينصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتمرد وأعلن العصيان قبل انطلاقهم في منتصف الليل، أعلن العصيان وتمرد، واستطاع أن يرجع 300 رجل، ثلث الجيش. تبع هذا الخبيث المخبث عبد الله بن سلول، بل هم حيان من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ووقع فيهم شيء من الاضطراب والتردد، هل يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو يرجع كما رجع ابن سلول وقومهم وهما بنو سلمة وبنو حارثة، تردد ولكن الله عز وجل ثبتهم وأنزل الله فيهم. وتعلمون يعني غزوة أحد جاء ذكرها في سورة آل عمران مفصلة، قال الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم بنو سلمة وبنو حارثة أن تفشلا، إي والله هذا هو الفشل، هذه الخسارة، أن ينكص الإنسان على عقبيه وأن يخذل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام العظيم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن، ثبتهم الله عز وجل وبقيت بنو سلمة وبنو حارثة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ورجع ذلك الخبيث ابن سلول مع من كان معه 300، فأصبح المسلمون عددهم 700 رجل يقابلون 3000. إذا رجعنا كغزوة بدر، عدد المشركين 3 أضعاف عدد المسلمين، ولكن كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد بعد أن صلى الفجر قريبا منها، وكان موقع جيش المسلمين جعلوا ظهرهم هضاب أحد، يعني جبل أحد في ظهرهم وجبل الرمات قريبا منهم، وأصبح معسكر المشركين يحول بين المسلمين وبين المدينة. عبأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، قسمهم وجعلهم صلى الله عليه وسلم، جعل 50 منهم على جبل الرماه، وعين عليهم عبد الله ابن جبير الأنصاري، قال أنت زعيم الرماه، أنت رئيس الرماه، معك 50 من الرماه المهرة، ابقوا على هذا الجبل، جبل عينين هو جبل الرماه الصغير، لأنه كان صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وقع، كان يتوقع أن تقوم أن يقوم فرسان المشركين بالالتفاف على المسلمين، فيكون المشركون من أمامهم ومن خلفهم، فيكونون بين فكي الرحى، وهذا الذي وقع كما تعلمون. فعين على الرماة 50 بقيادة عبد الله بن جبير بن الأنصاري، وقال لا تنزلوا، لا تنزلوا إلى ساحة القتال، سواء كانت الدائرة لنا أم علينا، رأيتونا نقتل وننتصر فلا تنزلوا، رأيتونا نقتل ونهزم فلا تنزلوا، واحموا ظهورنا، واحموا ظهورنا. لذلك كانت رسالة واضحة. فبقي الرماة 50 على جبل الرماة، تقدم جيش المشركين وعبأوا جيشهم، جعلوا في الميمنة والميسرة والقلب، واقترب الجيشان من التصادم والقتال. هنا لعبت نساء قريش دورا إعلاميا مؤثرا، توجيه معنوي، فأخذت النساء تطوف بين صفوف المشركين ويرتجزن بأبيات الشعر والكلمات التي تبعث روح الحماسة. فمن جملة ما قلنا: وهن يضربن بالدفوف وينثرن النثار على أبطالهم تشجيعا وحماسة لهم قبل القتال، كنا يقولن: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، النمارق يعني الوسائد، يعني نستقبلكم ونزهب لكم الجلسات وبأحسن استقبال، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. إذن تهديد من النساء. وأيضا كنا يضربن بالدف، وقلنا ينثرن النثار، ويقولن أيضا: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأدبار، ضربا بكل بتار، ومثل هذه الكلمات التي فيها الحماسة والحمية وشحذ الهمة لأن يفتكوا بأعدائهم أي بالمسلمين. تقارب الجيشان، خرج كعادتهم، قلنا المبارزة، خرج طلحة بن أبي طلحة العبدري، وهذا فارس قريش بلا منازع، خرج وهو يحمل لواء المشركين وهو على دابته، ودعا للمبارزة على بعيره، فتقدم له الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، هذا الفارس المقدام الذي لا يشق له غبار رضي الله عنه وأرضاه، الذي عندما قتله ابن جرموز في موقعة الجمل التي وقعت بين الزبير وطلح بن عبيد الله وعائشة رضي الله عنها من طرف، وعلي بن أبي طالب من طرف، ووقعت فتنة كما تعلمون تاريخ في سنة 36 للهجرة، فقتل الزبير غدرا، قتله ذلك ابن جرموز الخبيث، قتله ولم يشارك ابن الزبير في القتال، 100 من أمثال ابن جرموز لا يستطيع على ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يقومه عمر بألف فارس، الزبير مقابل 1000 فارس رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه كان يهدئ الناس كما كان يفعل علي في الجهة الأخرى، فجاءه سهم فقتل، ثم حمل سيفه، وأراد هذا ابن جرموز أن يدخل على علي بن أبي طالب يبشره، قال: قتلت الزبير، قتلت الزبير. فرأى علي هذا السيف فقال: هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت تفرح بقتل ابن الزبير؟ ثم زجره وأمر حاجبه أن لا يسمح له بالدخول عليه، وقال: قل له بشر قاتل ابن صفية، يعني الزبير، بشر قاتل ابن صفية بالنار. من العشر المبشرين هؤلاء، من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم. فتقدم له ابن الزبير، فتقدم له الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ثم عندما اقترب منه الزبير، ما كان من الزبير إلا أن وثب وثبة الليث، هذا ما توقع، يعني وثب الزبير من على بعيره وأصبح على بعير طلحة ابن أبي طلحة العبدري، ثم مسكه وطرحه أرضا ثم قتله. فكبر المسلمون وتفاءلوا واستبشروا بهذا الانتصار من الزبير على هذا الفارسي، وانفجر القتال في كل نقطة من التقاء الجيشين. دارت معركة حامية الوطيس، وشدد المشركون من ضربهم، فصد المسلمون هذا الضرب المتواصل إلى أن وجه المسلمون ضرباتهم على المشركين، وأخذ جيش المشركين يتخلخل شيئا فشيئا، إلى أن دبت أو بدت بوادر الهزيمة في جيش المشركين. فانهزم المشركون، وقبل أن ينهزموا في هذه المعركة حامية الوطيس، قتل أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتله وحشي، وكان وحشي مولى لجبير ابن مطعم، قد وعده جبير بالعتق، أن يعتقه إذا قتل حمزة انتقاما لعمه طعيمة ابن عدي، لأن حمزة قد قتله في بدر، فقال: إن قتلته هذا ثمن حريتك. فلذلك يقول وحشي عن نفسه، لأنه أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، يقول: أتيت إلى أحد لا لي لا ناقة ولا جمل، لا أريد شيئا، يعني ما عندي مشكلة انتصر المسلمون على المشركين أو المشركون على المسلمين، يعني بالنسبة له ما يفرق الأمر عنده، أتى ما العلاقة. قال: فقط أريد حريتي، وثمن حريتي حمزة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لم يشارك مشاركة مباشرة في القتال، فمنذ أن دارت المعركة وكان يمسك برمحه وهو يتحين الفرص ليقتنص حمزة، وفعلا حانت له فرصة في لحظات غفلة وقتال من حمزة، فرمى حربته، فما أخطأ أن استقرت في جسد حمزة وخرجت من بين رجليه رضي الله عنه وأرضاه، فسقط مجندلا هذا أسد الله رضي الله عنه وأرضاه بالتراب، ولفظ أنفاسه شهيدا سعيدا إلى جنات النعيم. ثم بعد ذلك طبعا وحشي أسلم، أسلم وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم، وقد طبعا قبل إسلامه، وقال له: إن استطعت ألا تريني وجهك فافعل، يعني طلب من وحشي ما يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يذكره بتلك القتلة الشنيعة التي قتلها عمه رضي الله عنه وارضاه. فكان وحشي يتوارى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسبه أنه قد كفر عن قتل حمزة رضي الله تعالى عن أجمعين، لأنه قد شارك في جيش أبي سليمان خالد رضي الله عنه وأرضاه في معركة وقعة اليمامة المشهورة، في معركة الحديقة التي كان القتال ضاريا مع قوم مسيلمة الكذاب، واستطاع وحشي أن يقتل مسيلمة، فكأنه يقول: هذه بتلك. فقتل ولي الله عز وجل حمزة، وقتل عدو الله مسيلمة الكذاب. إذن بدت بوادر انهزام جيش المشركين تظهر، فأخذ المشركون ينهزمون ويفرون من المعركة، وقفت النساء تريد أن ترد وأن تصد وأن تمنع الفرسان من الفرار، ما استطعنا ذلك، خلاص يا روح ما بعدك روح كما يقال، فأخذ يفرون، وأخذ المسلمون يتبعونهم ويحط السلاح فيهم، أي قتلا وأسرا، عندما رأى الرهمات الذين كانوا على جبل الرهمات انهزام المشركين وكسرتهم وانتصار المسلمين، ترك 40 من الرهمات أماكنهم ونزلوا إلى ساحة المعركة يريدون أن يأخذوا شيئا من الغنيمة. وهذا الذي ذكره الله عز وجل في وصفهم في سورة آل عمران، قال: منكم من يريد الدنيا أي الغنائم، ومنكم من يريد الآخرة. أراد عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قائد الرماة أن يوقفهم ويذكرهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، لم يستمعوا إليه فنزلوا رضي الله عنهم. وهذا خطأ لا شك، لا ندعي العصمة بأحد من الصحابة أو غيرهم سوى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا خطأ، والله عز وجل قد عاتبهم وفهموا واستوعبوا هذا الدرس القاسي الذي تعلموه من هذه المعركة، بل هو درس لجميع الأمة إلى يوم الدين، أن يلتزموا بأوامر قاداتهم وأن لا يتصرف الإنسان خصوصا في مثل هذه الظروف كالمعارك والحروب. لا بد أن يكون للناس رأس يسمعون له ويطيعون حتى تستقيم الأمور. عندها أدرك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هذا الفارس المقدام. وخالد رضي الله عنه طبعا كان آنذاك على الشرك، هو لم يشارك، طبعا لم يشارك في غزوة بدر، ولم يشارك أيضا إلى هذه اللحظة في غزوة أحد، يعني لم يشارك بمعنى أنه لم يدخل القتال إلى ساحة المعركة ويعني يقاتل بالسيف، وإنما هو كان قائد الفرسان. في أثناء المعركة حاول خالد أن يأتي المسلمين من خلف جبل الرماة كما كان متوقع النبي صلى الله عليه وسلم، حاول 3 مرات وفي كل مرة يصده الرماة فيرجع. فعندما نزل الرماة وانكشف ظهر المسلمين وخالد فقط يرقب، خالد إخواني هذا شيء آخر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يرقب أحداث المعركة بنظرة القائد المحنك الذي عجزت النساء أن تلد مثل خالد، ما في مثل خالد إلى يومنا هذا، ما في أتى مثل خالد. جميع القادة العظام الفاتحين بالنسبة لخالد تلامذة وطلاب عند أبي سليمان رضي الله عنه وأرضاه. يكفيك أن تعرف أنه ما كسر في معركة قط منذ أسلم إلى أن مات، ما كسر في معركة قط وما هزم في معركة قط، وسيكون لحديثه شأن معكم إن كان في المبقية عندما نتكلم عن إسلامه وعن غزوة مؤتة كيف أنه أبلى بلاء حسنا. فعندما رأى انكشاف ظهر المسلمين وصاح الناس بأنهم قد كسروا أي المشركين، قال: لا ليس بعد، يعني إلى الآن ما انتهت المعركة من وجهة نظره. وفعلا استطاع أن يستدير من خلف جبل الرماة ورقى الجبل وقتل الرماة الباقين هؤلاء القلة، ثم أتى بفرسانه خلف المسلمين الذين الآن هم بمأمن، يظنون أنهم بمأمن، أن ظهورهم آمنة، لأن الرماة يفترض أن يردوا أي اعتداء عنهم، ما يعلمون أن ظهورهم قد انكشفت، وهم يتبعون ويجرون خلف المشركين يضعون فيهم السلاح. صاح فرسان خالد صيحة مدوية في هذا الوادي كصيحة رجل واحد، فسمعهم المشركون الفارون ثم انقلبوا، وانقلب المسلمون معهم، فأسقط في أيدي المسلمين ووقعوا بين فكي الرحى، فرأوا أن الفرسان خلفهم وأن جيش المشركين قد نكص على أعقابهم وأخذ يقبل عليهم، فوقعت مآسي وصدم المسلمون صدمة عظيمة، ووقع الاضطراب والخلل الكبير في جيش المسلمين، وركز الكفار ضرباتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم عندما انكشف الناس والطرب وصدم المسلمون من هذا الوضع وهذا الظرف الصعب، قال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي عباد الله، فاستجاب له واقترب منه بسرعة. اللحظات هذه إخواني لحظات، نحن نذكرها بشيء من التفصيل، لكن لا تقيس هذا التفصيل في الكلام على التفصيل في الواقع. الواقع لحظات سريعة. قال: هلم إلي عباد الله، فكان فسمع صوته 9 من الصحابة، 7 من الأنصار، وقرشيان من المهاجرين. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير من 10 مسلم الجنة، وسعد بن وقاص رضي الله عنه من 10 وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم، و7 من الأنصار. جاء المشركون لأنهم سمعوا كما سمع المسلمون صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو مقصودهم وهو هدفهم الأول صلى الله عليه وسلم، فأحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 7، وأحاط من ورائهم المشركون إحاطة السوار بالمعصم، وكانت فرصة بالنسبة للمشركين لا تعوض. فأخذ المسلمون 7 من الأنصار يدافعون دفاعا مستميتا، فهذا يدفع بسيفه، وهذا برمحه، وهذا بجسده، يتلقى الضربات عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقتل الصحابة 7 تساقطوا واحدا تلو الآخر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق معه إلا القرشيان، طلحة بن عبيد الله وسعد بن وقاص. فتقدم طلحة الخير، تقدم وقدم صور للبطولات نادرة، قاتل كقتال 7 لوحده رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنه قطعت أصابعه وشلت يده، فعندما قطعت أصابعه قال حس، يعني كردة فعل، كما نقول إحنا أخ، فقال له صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. لذلك إذا وقع منك شيء أو سقط ابنك قل بسم الله، تقول لا أح ولا لا، قل بسم الله، سم الله عليه. فقال: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. فقاتل، وجاء سعد بن وقاص وكان أمهر الناس رميا، فكان صلى الله عليه وسلم بنفسه ينثل له السهام ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. وهذه منقبة عظيمة لسعد بن وقاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبيه وأمي. ولا يزال الناس يتوافدون على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أول الواصلين أبو بكر وعبيد بن الجراح أمين هذه الأمة، ثم أتى بعد ذلك الأنصار، وأتى عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فتوافدوا عليه ويحمونه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأثناء ركز المشركون تركيزا مباشرا، فكانت الضربات تأتي بشكل عشوائي من الكثرة الكاثرة المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسقط صلى الله عليه وسلم من على دابته لأنه رمي بحجر، فشج وجهه وكسرت رباعيته وشجت شفته السفلى صلى الله عليه وسلم، وجاءته ضربة شديدة على درعه، فدخلت حلقة المغفر، حلقة الدرع الرأس، دخلت في وجنتيه، في خديه صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل، وسقط على جنبه. عندما سقط من أثار رمية الحجر سقط على جنبه، فشج رأسه، كسرت رباعيته، شجت شفته، دمي وجهه صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل. طبعا جاء الصحابة يتكاثرون بسرعة وأحاطوا به صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء وفي هذا الدفاع المستميت، كان من جملة المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل مصعب بن عمير. وكان مصعب قد لبس لأمته خوذته، فلا يظهر وجهه إلا يعني يسيرا ملامح الوجه، كذلك كان صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمته. كان مصعب رضي الله عنه فيه شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أحد المشركين عبد الله بن قمئة فقتل مصعب بن عمير، يظن أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم للتشابه الشديد بينه وبين مصعب، فصاح ابن قمئة في الناس يقول: قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم. وما لبث هذا الخبر أن انتشر بسرعة بين الجيشين المشرك والمسلم، فلا شك مثل هذا الخبر نزل كالصاعقة على المسلمين، فارتجف الجيش، فمنهم من متأمل، منهم من توقف، فصاح أحدهم وقال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فما معنى الحياة من بعده؟ فقوموا وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الأمر له الأثر في شحذ الهمة وإيقادها من جديد، انتقامهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقاتل المسلمون قتالا عظيما حتى رؤي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سليم معافى، لم يقتل. فصاح المسلمون أنه حي يرزق صلوات الله وسلامه عليه. ثم زاد اجتماعهم عليه، فأخذ صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن ينسحبوا انسحابا منظما مرتبا مع دفاعهم وصدهم لهجمات المشركين. انسحبوا واعتصموا ورقوا على جبل أحد، ورقوا على جبل أحد، وكما قال صلى الله عليه وسلم عن أحد: جبل نحبه ويحبنا. فرقى على جبل أحد واحتمى وانسحب بهذا الانسحاب، كما نقول باللغة المعاصرة التكتيكي، من أرض المعركة. لم ينسحبوا فلول حتى يتبعهم، إنما انسحبوا ككتلة واحدة وهم يدافعون ويحمون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احتموا بجبل أحد. طبعا في هذه الأثناء أيضا الحرجة أنزل الله تبارك وتعالى جنده جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل، وذبوا على المسلمين ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني حموهم من هذه الهزيمة أو هذا الموت المؤكد، ولكن الله عز وجل ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه بعدما استراح النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل وفيه من الجراح والآلام بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، وحلقة المغفر قد انغرزتا في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن ينتزعها، فأقسم عليه أبو عبيدة أن ينتزعها هو، فقام رضي الله عنه وأرضاه حتى لا يتألم النبي صلى الله عليه وسلم في من شدة النزع، وقام وعض هاتين الحلقتين ثم انتزعها، فسقطت ثنيته اليمنى وثنيته اليسرى من جراء انتزاع هاتين الحلقتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه علي بن أبي طالب بعد أن وضعت الحرب أوزارها، جاءه علي بن أبي طالب بماء من بئر ليشرب، فقربه إليه النبي عليه الصلاة والسلام فشم منه رائحة سيئة فصبه ولم يشرب منه، عافته نفسه فصبه على رأسه وغسل وجهه، وكلما صب على رأسه انفجر الجرح ونزل الدم، حتى أتت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أتت ووضعت على جرح أبيها، أحرقت له قطع من الأوراق الشجر مثل الرماد، ثم وضعته على هذا الجرح فسكن هذا الجرح ولم ينزف دما. جاءه أيضا محمد بن مسلمة رضي الله عنه بماء سائغ غير الماء الذي جاء به علي بن أبي طالب، وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام فشرب منه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان لنساء المهاجرين والأنصار كعائشة رضي الله عنها، أم أيمن، أم سليم وغيرهن رضي الله عنهم، مشاركة في تضميد الجرحى وسقاية القتلى، سقاية الجرحى والمسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن لا شك أن المسلمين قد انكسروا وقد هزموا في أخريات أو في آخر هذه الغزوة، وذلك ليتعلم المسلمون هذه الدروس العظيمة ليستفيدوا منها في مستقبل حياتهم، ولكن الله عز وجل قد سلم. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالمسلمين على جبل أحد، صلى قاعدا لعدم استطاعته القيام من أثر الجراحات التي فيه، وصلى المسلمون معه قعودا، صلوا الظهر. وهذا أيضا أيها الأحباب الكرام فيه دليل على عظم أهمية الصلاة في الإسلام في هذا الظرف الحالك، قتال ومهلكة، استشهد من استشهد وقتل من قتل، بل أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يقتل، ومع ذلك لم يدع الصلاة. نقول هذه رسالة لبعض المسلمين يتساهلون في أداء الصلاة لأتفه الأسباب، راح سفر ما يصلي في مطار أو في أي ظرف. لا يا أخي، صل إن كنت في الأرض، إن كنت في البحر، في البر، في الجو، في المستشفى، في أي مكان، صل، معك طهورك ومسجدك كما قال صلى الله عليه وسلم. فصلى الظهر جالسا ومعه جلوس. طبعا المشركون إلى الآن يعني هذه الهزيمة وهذه الكسرة لم تشفي غليلهم، فماذا فعلوا؟ فعلوا أمرا منكرا. الآن الصورة النهائية، المسلمون تحرزوا في جبل أحد، طبعا جبن المشركون أن يتبعوهم إلى الجبل، وفي سفح الميدان أو في سفح الوادي ميدان المعركة بقي جيش المشركين. ماذا فعلوا؟ يأتون إلى جثث المسلمين فيمثلون بهم، يقطعون، يجدعون أنوفهم، يقطعون آذانهم، بقروا بطونهم. كل ذلك من الحقد الدفين الذي كان عليهم، ومن جملة من فعل به ذلك حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عندما جاءت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان فبقرت بطنه، كما يعني الرواية وإن كان فيها كلام، بقرت بطنه واستخرجت كبده فلاكتها، وإن كان هذا يعني قد أنكره جملة من أهل العلم لما فيها من النكارة. على كل حال هي مشهورة في كتب التاريخ، وقد أسلمت بعد ذلك، فإن الإسلام يجب ما قبله. جاء أبو سفيان وحاول بجند معه أن يرقى الجبل ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فاستقبله عمر بن الخطاب ومعه ثلة من المسلمين وقاتلوهم وصدوهم. فعلم أبو سفيان علم اليقين أنه لا يستطيع أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتل آخر صحابي، ودون ذلك خرط القتاد كما يقال. فوقف أبو سفيان وأتى إلى الجبل، حوار عجيب صراحة يعني غريب. فقال أبو سفيان: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. فقال: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فظن أبو سفيان أنهم قد ماتوا، فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم، يعني يقول هؤلاء أكيد أنهم ماتوا، فلم يملك عمر رضي الله عنه وارضاه نفسه يعني من الغيظ على هذا التكبر والتعجر في أبي سفيان، فقال له: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال أبو سفيان: قد كانت فيكم مثلة، يعني إذا نزلتم الآن بعد انصرافنا ستجدون أن قومنا مثلوا بقتلاكم، بقروا بطونهم، جدعوا أنوفهم، قطعوا آذانهم، قد كان فيكم مثلة لم آمر بها. شوف سبحان الله، هؤلاء على كفرهم لكن كان فيهم صدق، فيهم صفات رجولة. قال: قد كانت فيكم مثلة لم آمر بها، أنا ما قلت لهم سوون هذا الأمر، ولكنها لم تسؤني، ما عندي مشكلة فيها، لكن تعلمون ليست بأمري. ثم قال أبو سفيان: أعلوا هبل. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، فقالوا له: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه وقولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال يوم بيوم بدر وحدة بوحدة، والحرب سجال، يوم لك ويوم عليك. فقال عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وين السواء؟ انتصار في الدنيا سجال، لكن في ميزان الله عز وجل لا سواء، قتلانا الآن ينغمسون في أنهار الجنة، وقتلاكم يعذبون في أودية الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. فقال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، هذا كلام تقولونه، لقد خبنا إذن وخسرنا، إذا كان فعلا ما تقولون أن في جنة ونار، خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان لعمر: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لأن ابن قمئة قال: قتلت محمدا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا، وإنه ليستمع كلامك الآن. فقال أبو سفيان: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، كلامك مقدم على كلام ابن أبي قمئة، إذن هو ما قتل صلى الله عليه وسلم. ثم نادى أبو سفيان بأعلى صوته وقال: إن موعدكم بدرا أو بدر العام القادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قولوا له نعم هو بيننا وبينك موعده. نختم سريعا أيها الإخوة، بعد انتهاء هذه المعركة نزل المسلمون كما قلنا إلى أرض المعركة، وتألموا لما وجدوا من القتلى وهذا التمثيل الذي آلم النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من حمل من الشهداء، حمل ليدفن في المدينة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا، أن يعادوا مرة أخرى وأن يدفنوا في أحد. فكان يكفن الرجل والرجلين في كفن واحد، وكان لقلة ذات اليد ولقلة الأكفان والثياب كان ربما غطى رأس أحدهم فانكشفت رجلاه، كما وقع لحمزة يغطي رأسه تنكشف رجلاه، ومصعب كذلك يغطى رأسه تنكشف رجلاه لقلة الثياب، فغطى رؤوسهم وجعل على أقدامهم نبات الإذخر، وكان يجعل الرجلين والثلاثة في القبر الواحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، يقال فلان، يقال قدموه. الله أكبر، كيف أن صاحب القرآن يقدم في الدنيا، يقدم في إمامة الناس، أم الناس أقرأهم لكتاب الله، وفي القبر لو دفن اثنين فأكثر لحاجة، الأصل أنك واحد في قبر، لكن لو كان حاجة مثل هذه الحاجة يدفن اثنين فأكثر، من الذي يقدم أولا في القبر؟ صاحب القرآن، أكثر أخذا للقرآن. وفي ذلك اليوم العظيم لهم تاج الوقار، ويقال اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من المواقف العجيبة أنهم عندما أتوا إلى حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه وقد قتل، أرادوا أن يدفنوه، وشهداء أحد دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم بدمائهم وفي ثيابهم، لا يغسلون لا يكفنون ولم يصلي عليهم. وهذه وإن كانت مسألة محل خلاف عند الفقهاء، هل الشهيد يصلى عليه ولا يصلى عليه، محل خلاف، والظاهر والله أعلم لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن الغاية من الصلاة على الميت أن يدعى له وأن يستشفع به أو يستشفع له. طيب الشهيد هو الذي يشفع لأهله، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويرى مكانه ومنزله من الجنة، ويزوج بسبعين من الحور العين، ويشفع بسبعين من أهل بيته، ويؤمن من الفزع الأكبر، إلى غير ذلك من الخصال للشهداء في سبيل الله. فعندما أتى لحنظلة ابن أبي عامر وقد قتل، استشهد في أحد، فاستغربوا وإذا به أو عليه آثار الماء، آثار الماء كأنه قد غسل، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم: سألوا عن خبره، إيش قصته، يعني لماذا هو الوحيد؟ فسألوا زوجه فقالت لهم إنه كان حديث عهد بعرس، يعني الليلة اللي قبل هذه ليلة المعركة كان متزوج، ليلة العرس الدخلة كما يقال، وقد دخل بزوجته، وعندما سمع الصارخ في الصباح يقول يا خيل الله اركبي للجهاد في سبيل الله، خرج مسرعا ولم يغتسل من الجنابة، فغسلته الملائكة كرامة له رضي الله عنه وأرضاه حنظلة ابن أبي عامر، ولذلك يسمى بغسيل الملائكة. إذن هذه حقيقة من البطولات العظيمة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا شك أنه في قلبه من الحزن والأسى والجراح ما الله تبارك وتعالى به عليم، وقد استقبل الناس هذا الأمر، فمنهم من قتل ابنه، أخوه، زوجه، عمه في هذه المعركة المؤلمة التي وقعت للمسلمين، وقد بلغ عدد قتلى المشركين 22 قتيلا، بينما قتل من المسلمين 70 رجلا شهداء سعداء. ولذلك كان لشهداء أحد مزية والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دفنهم قال أنا شهيد عليهم يوم القيامة. وشهداء أحد، انتبه، شهداء أحد كلمهم الله عز وجل كفاحا بلا ترجمان كرامة لهم. وكان من جملتهم عبد الله ابن حرام الأنصاري، والد جابر بن عبد الله، قتل، وقبل أن يخرج ليلة أحد أوصى جابرا وكان صغيرا، أوصاه خيرا بإخوته بأخواته، ما عنده إلا بنات جابر، قال أوصيك يا بني وأرى أنني أول من سيقتل غدا في أحد، رضي الله عنه وأرضاه، أوصاه خيرا بإخوته. فجاء جابر وكان صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، فبكى عندما سمع بمقتل أبيه، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر تبكي أو لا تبكي؟ فوالله إن الله كلم أباك، أي ومن معه، كفاحا بلا ترجمان. وطلب الله عز وجل أن يتمنى، وقال نتمنى أن تعيدنا فنقتل فيك مرة أخرى، لما رأوا من الكرامة التي جعلها الله لمن قتل في سبيله رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. ولذلك تمنوا من الله عز وجل أن يبشر قومهم من بعدهم، فبشر الله عز وجل قومهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا يحزنون. إذن بشرهم، بشر قومهم أن اثبتوا أنتم على الحق وستنالون من الكرامة ما أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. نتوقف عند هذا الحد، إلى حد رجوع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة النبوية بعد هذه المعركة التي وقعت في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، وهي المعروفة بغزوة أحد. نلتقي بإذن الله عز وجل في درسه غد لنكمل وإياكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.